Thank you. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما Amen. فما تغني النذر فتول عنهم Oh. القارئ الشيخ عبد السميع محمد عيسى ما تيسر من سورتي النجم والقمر. سجلت هذه القراءة المباركة في شهر رمضان المبارك في عام 1405 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعام الميلادي 1985 ميلادية، في دولة هولندا في روتردام العاصمة الثانية لهولندا، وفي مسجد يسمى مسجد النصر، وكان هذا المسجد كنيسة كبيرة وبيعت للمسلمين، وبعد أن اشتروها استعملوها مسجدا عظيما مشيدا للصلاة ولإقامة الشعائر الدينية للمسلمين، وكان عليه إقبالا عظيما من المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يقوي شوكة الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. وأنا كنت في هذا العام في هذه الدولة أقرأ القرآن الكريم طوال شهر رمضان تبع بعثة وزارة الأوقاف، وأسأل الله تعالى أن يكثر من حملة القرآن الكريم ليسمعونه للعالم كله.